أجرت المنظمات الكورية الجنوبية العديدة مثل منظمة فاتح باب السلام والتوحيد والجماعات البوذية الحركة السلمية المعارضة لنشر الساد في كوريا الجنوبية أمام وزارة دفاع الأمير يوم 26/2 وذلك تحت رعاية الأمل الوطني لردع نشر الساد في كوريا الجنوبية.